بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا معكم أيها الأحبة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد بلغنا إلى باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. انتهى. هنا المصنف رحمه الله تعالى ينبهنا على أمر مهم من أمور التوحيد، ألا وهو إثبات أسماء الله الحسنى كما يجب إثباتها في الكتاب والسنة وعلى طريقة سلف هذه الأمة، وأن من الخلل في التوحيد خلل عظيم الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فأورد هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله يعني استحقاقا واختصاصا، الأسماء الحسنى، الحسنى لأي البالغة في الحسن غايته ومنتهى، فلله سبحانه وتعالى هذه الأسماء الحسنى، وأوجه حسنها كثيرة، من أهمها أنها دالة على أشرف مسمى وهو الله جل جلاله، فلذلك كانت أحسن الأسماء. والأمر الآخر أنها دالة على أشرف المعاني وأكملها، الصفات العظيمة التي حوتها هذه الأسماء الجليلة. والأمر الثالث أيها الأحبة أنها صفات وأسماء كاملة لا نقص فيها ولا عيب، فلذلك كانت هي الحسنى البالغة في الحسن نهايته وكماله. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء عبادة بذكر الله سبحانه وتعالى فيها، وادعوه بها دعاء مسألة: يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم. وكذلك ادعوه بها من تفاسير السلف يعني سموه بها، نادوه بها سبحانه وتعالى، فيشمل هذا جميعه، جميع أنواع الدعاء. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. ذروا هنا نهي وأيضا تهديد وعيد لهم، يعني اتركوهم سينالون ماذا؟ جزاءهم الأليم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة هو الميل والعدول عن الصواب، والمراد به هنا في الأسماء الحسنى، الإلحاد في الأسماء الحسنى يعني الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عن حق عن الحق الواجب فيها، فهذا هو الإلحاد، هو الميل، والمراد به هنا الميل بالأسماء الحسنى عما يجب فيها. قال: وذروا الذين يلحدون في أسماء. ومن الإلحاد في الأسماء الحسنى ذكر العلماء أوجه كثيرة، ومنها ما ذكر المصنف. ذكر عن ابن عباس قال: يلحدون في أسماء يشركون. وذكر عنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، ومنه يدخلون فيها ما ليس منها. فوجوه الإلحاد في الأسماء الحسنى كثيرة، أهمها أولا إنكارها. من أنكر اسما من أسماء الله الثابتة له في الكتاب والسنة فقد ألحد، ألحد بهذا الاسم ومال به عن الحق الواجب فيه. فهذا الأمر الأول هو إنكار شيء من الأسماء، كما أنكر المشركون اسم الرحمة، وكما تنكر الجهمية سائر الأسماء، وكما ينكر غيرهم الصفات التي تضمنت لها هذه الأسماء. وجه آخر من أوجه الإلحاد الزيادة فيها ما ليس منها. قال الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، مثل تسمية النصارى لله بالآب، هل من أسماء الله الآب؟ أو العلة الفاعل الفلاسفة تسمي الله عز وجل، فهذه كلها من الإلحاد في الأسماء الحسنى. كذلك من أوجه الإلحاد فيها اشتقاق أسماء الأصنام منها، كما ذكر هنا في الأثر قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، فهذا من أوجه الإلحاد فيها. كذلك من أوجه الإلحاد فيها تعطيل معانيها، يقول لك: أنا أثبت أن الله سميع لكن بلا سمع، بصير لكن بلا بصر، رحيم لكن لا أثبت له الرحمة. هذا من الإلحاد فيها تعطيل معانيها. فاجتمعت يعني وجوه الإلحاد فيها إما إلحاد تعطيل، ينكر الاسم كله أو ينكر ما دل عليه من معنى، أو إلحاد تمثيل بأن يشبه اسم الخالق بالمخلوق أو يشتق للأصنام اسم من أسماء الله جل جلاله. إذن إلحاد تعطيل أو إلحاد تمثيل أو إلحاد اختراع واستحداث، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ويدخل في هذه الأسماء ما ليس منها. فهذه هو أوجه الإلحاد التي تخل بتوحيد الله العظيم. وينبغي لنا أن نعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وبالغة في الحسن المنتهى، وأنها توقيفية المرجع فيها للنصوص، وأنه لا حد لها ولا حصر، وإن كان منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب هات الذي بعد. قال الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب أيضا عقده المصنف رحمه الله يبين لفظا آخر مجانبا لتعظيم الله سبحانه وتعالى. فالواجب في تعظيم الله أن لا يطلق مثل هذا الكلام. فقال: باب أو باب لا يقال السلام على الله. لماذا السلام هو طلب السلام، سلام من الآفات؟ لماذا منع هذا اللفظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن، قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. يمنع من إطلاق هذا الاسم لأمور. أولها أن إطلاقه أو هذه العبارة يمنع من إطلاقها لأمور، منها أنها توهم جواز الآفات والنقص على الله جل جلاله، توهم جواز الآفات والنقص على الله جل جلاله. لأن السلام ما هو؟ طلب السلامة من الآفات والشرور ونحوها. والله جل جلاله هو الكامل سبحانه وتعالى من كل وجه، الغني عن عباده جل في شأنه. فلذلك لهذا الأمر ولأمر آخر، وهي أنها توهم حاجة الله للدعاء، عزه وحاجته. الله يدعى ولا يدعى له؟ يدعى ولا يدعى له. أنت تقول السلام على الله تدعو لله، الله يدعى ولا يدعى له. فهي توهم أولا النقص، وهنا توهم أيضا الحاجة. أمر ثالث أن هذه العبارة لا وجه لها. لماذا؟ لأن السلام هو اسم من؟ اسم الله. فتكأنك تقول السلام على السلام، سلام على الله، السلام هو اسم الله. فإذا قال في آخر الحديث: فإن الله هو السلام. فلهذه الأوجه كان إطلاق هذه العبارة مخلا بجانب تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. السلام أي السالم سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص، والمسلم لعباده من الآفات والشرور. فهو السالم في ذاته، المسلم لعباده وخلقه سبحانه وتعالى. ومن فك خديجة رضي الله عنها أنها لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن الله يبلغها السلام، ماذا قالت؟ قالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. ما قالت على الله السلام، واضح؟ قالت: هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. وهذه القصة التي ذكرها المصنف، كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه في الصلاة، هذه كانت في التشهد الأخير. فكانوا يقولون اجتهادا منهم هذا الدعاء: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، والسلام على جبريل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم علمهم التشهد، علمهم لفظ التشهد. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. شدد كذا، وليعظم عندك؟ وليعظم ولا وليعظم؟ وليعظم، ها؟ طيب. قال: باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. ثم ذكر الحديث في النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والأمر بعزم المسألة فإن الله لا مكره له. هذا أيضا من الألفاظ التي لا تنبغي، وهي ماذا؟ قول اللهم اغفر لي إن شئت. لماذا؟ لأمور. أولها أنه يشعر بالاستغناء عن الله عز وجل وعن مغفرته وعن رحمته. اللهم اغفر لي إن شئت، وإن ما شئت تغفر لي ما في مشكلة، واضح؟ ارحمني إن شئت. فهو يشعر بماذا؟ بالاستغناء. أولا أنه يشعر بالاستغناء عن مغفرة الله عن رحمته عن مطلوب. ثانيا ما جاء في الحديث نفسه قال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، يشعر أيوهم بأن الله مكره على الإجابة، كأنه يقول اعطني بمشيئتك دون أن أكرهك، إن شئت اغفر لي قبل من دون أن أكرهك والعياذ بالله. فلذلك قال فإن الله لا مكره له. إذن يشعر بالاستغناء ويشعر بالإكراه، وكذلك فيه إيهام أنه لا يقوله إلا لسوء ظن بأن الله يعجز عن إجابة الأمور العظيمة. إن استطعت تفعل هذا الشيء فعله، لا، الله قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. فمثل هذا التعليق لا وجه له ولا محل، اغفر لي إن شئت، الله قادر على المغفرة، ارحمني إن شئت. فمثل هذه الأمور قد تقولها لمن تستعظم أنه يفعل الشيء، يا أخي إن استطعت تفعل هذا افعله لي، وإن لم فلكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قادر. فهو يوهم العز، يوهم الإكراه، يوهم الاستغناء. وفيه كذلك فتور الرغبة، الملح الطالب ما يعلق بمثل هذه التعليقات إن شئت إن شئت، بل يسأل ويلح في سؤاله، واضح؟ فهذا يشعر بفتور رغبة هذا الداعي، ويشعر كذلك بعدم تيقنه من الإجابة. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي ارحمني إن شئت. العبد يجب عليه أن يدعو الله وهو موقن بإجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء. أما إن شئت وإن شئت هذه خلاف هذا الاعتقاد. فلذلك كله كان النهي عن إطلاق اللهم اغفر لي إن شئت. طيب ما حكم قول هذه العبارة؟ هل هو حرام ولا مكروه؟ خلاف بين أهل العلم. فالنووي ابن حجر ذكروا أن النهي هنا للكراهة، وابن عبد البر رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهم ذكروا أن النهي هنا للحرمة. طبعا هذا مجرد إطلاق اللفظ من غير اعتقاد هذا الأمور، إذا اعتقد الاستغناء ولا الإكراه لهذا فلا شك في حرمته ومنعه. طيب لماذا حملتم، يا من قلتم بكراهة إطلاق اللفظ، لماذا حملتم هذا النهي على الكراهة ولم تحملوا على الحرمة؟ قالوا لأننا وجدنا في بعض الأحاديث التعليق في الدعاء، مثل حديث الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر صحيح خير لي إلى آخره، وإن كنت تعلم، ففيه تعليق الدعاء بالعلم. وكذلك في الحديث الآخر اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني ما كانت الموت خيرا لي. فهنا فيه تعليق. هل هذا الاحتجاج صحيح؟ نقول أن هذا الاحتجاج يرد عليه بأنه يجوز تعليق الدعاء بالعلم في الأمور التي لا تعلم عاقبتها. أنا ما أعرف هذا العمل الآن هو خير لي أم شر، فلذلك أعلقه بعلم الله، إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر. فالأمور التي لا تعلم عاقبتها، أنا ما أدري الحياة خير لي ولا الموت خير لي الآن، الأمور التي لا تعلم عاقبتها يجوز تعليقها بعلم الله سبحانه وتعالى. أما الأمور المعلومة نفعها مثل مغفرة الله للذنوب، يا رب إن كنت تعلم أن المغفرة خير لي فاغفر لي، الأمور المعلومة نفعها يلزم فيها ولا يعلق، مثل المغفرة الرحمة الجنة إلى آخره. ففرق بين التعليق بالمشيئة والتعليق بالعلم عند جهل العواقب، فهذا محل آخر غير المراد في هذا الحديث اللهم اغفر لي. طيب أليس في بعض الأحاديث أو من السنة أن من عاد مريضا أن يقول له طهور إن شاء الله، وإذا زار المرء المقبرة في دعاء القبور يقول فيه وإن إن شاء الله بكم لاحقون؟ أليس هذا من التعليق ولا من التعليق؟ ها؟ بلى؟ طيب وش توجي؟ كيف هنا ينهى وهنا يقول؟ طيب الآن نحن قلنا بالأدب في الدعاء لا تعلقه بالمشيئة، طيب هنا الآن ما علق بالمشيئة؟ أي أحسنت يا عبد الرحمن. هنا يا إخوة نقول الدعاء المحض، الدعاء المحض لا يعلق بالمشيئة، لا يقال فيه إن شاء الله اللهم اغفر لي، هذا كل إن شئت، هذا دعاء محض، ارحمني طهرني عافني ارزقني، واضح؟ الدعاء المحض لا يعلق بالمشيئة. النوع الثاني الخبر المحض، خبر محض، هذا يعلق بإيش؟ بالمشيئة، تخبر عن شيء في المستقبل سيكون تعلقه بالمشيئة. ومنه قول القول في دعاء القبور إيش؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا دعاء ولا خبر في المستقبل؟ ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن الدعاء المحض لا يعلق بالمشيئة، الخبر المحض يعلق بالمشيئة. وهناك نوع ثالث وهو خبر مشوب بالدعاء أو دعاء جاء بصيغة الخبر، مثل طهور إن شاء الله، هذا خبر أن الذنوب أن المرض طهرة من الذنوب والآثام والسيئات، ليس كذلك؟ وهو يتضمن الدعاء أن يكون هذا المرض تنقية لك من الذنوب والآثام والسيئات، فهو خبر مشوب بالدعاء أو نقول دعاء بصيغة الخبر، فمثل هذا يجوز أن يعلق بالمشيئة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، منه قول الناس من المقبولين إن شاء الله، المغفور له بإذن الله، واضح؟ خبر مشوب بالدعاء، فمثل هذا يجوز تعليقه بالمشيئة. قال في الحديث قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، يعني لا يتردد ولا يعلق، يعزم، فإن الله لا مكره له. وليعظم الرغبة في عند مسلم، وليعظم الرغبة، يعني إيش يعظم الرغبة؟ قال يعني يطلب ما يشاء، الله عز وجل لا يعظم عليه شيء. وقالوا ليلح في الطلب، فهو يشمل طلب ما يشاء والإلحاح فيما طلب، هذا هو تعظيم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وأطعم ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. قال المصنف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب أيضا عقده ليبين لفظا من الألفاظ الخاطئة. قال باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وأطعم ربك، وليقول سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، هذا الشاهد، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الحديث أيها الأحبة، هذا النهي الذي جاء في الحديث عند أهل العلم أنه يحمل على الكراهة عند أكثر العلماء، لأنه من باب الأدب، ولأنه جاء في القرآن اذكرني عند ربك، بل نقل ابن حجر الإجماع على أن هذا النهي المراد به الكراهة، وكذلك الشيخ ابن باز وغيره ذكر أن هذا من باب الكمال والتأدب مع الله سبحانه وتعالى وليس للحرمة. هذا الحديث لو جئنا للتفصيل في المسألة سنجد هذا الحديث ذكرت فيه عدة ألفاظ، لا يقول أحدكم أطعم ربك، لفظ ماذا؟ الرب. اللفظ الثاني وليقل سيدي، لفظ إيش؟ سيد. ومولاي، لفظ إيش؟ مولى. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، العبد والأمة، كم هذا؟ كم لفظ؟ أربعة ولا خمسة الآن؟ أربعة يا إخوان، ها؟ عبدي وأمتي جعلناهما واحدة، إنهم معنى واحد. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، هذا أيضا بمعنى واحد، واضح؟ هذه خمسة ألفاظ. تعالوا لنأخذها لفظا لفظا ونبين حكمها لفظا لفظا. قال لا يقول أحدكم أطعم ربك، ما حكم إطلاق رب على غير الله سبحانه وتعالى؟ نقول أن إطلاق لفظ رب على غير الله قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون جائزا. متى يكون محرما؟ يكون محرما حال الأولى يحرم عند إطلاقه معرفا بأل الرب، هذه الرب لا تطلق إلا على من؟ على الله جل جلاله سبحانه وتعالى. الرب بالألف واللام المطلقة هذه لا تطلق ولا تقال إلا لله، فهذا الأمر الأول يحرم إطلاق الرب على غير الله سبحانه وتعالى بأل التعريف. طيب وقد يكون إطلاق رب على غير الله مكروها، وذلك في حالتين اثنتين. متى يكون إطلاق رب على غير الله مكروها؟ في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تضيفها لضمير مخاطب، نفس ما في الحديث، مخاطب، رجل تخاطب أطعم ربك للمخاطب، فهنا حكمها الكراهة، أن تقول له أطعم ربك وضئ ربك، واضح؟ لأنه لضمير المخاطب. الحالة الثانية أن تطلق لضمير المتكلم فتقول هذا ربي، طبعا المراد بالرب هنا السيد والمصلح وإلى آخره، أن تقول هذا ربي، ضمير المتكلم نفسه، هذا ربي، أطعمت ربي، واضح؟ فهنا يكره أيضا. لماذا؟ لأنه جاء في مسلم قال ولا يقول، في هذا الحديث نفسه جاء في رواية مسلم قال ولا يقول أحدكم هذا ربي، هنا في البداية قال لا يقول أحدكم أطعم ربك، وفي مسلم ولا يقول هذا ربي، ضمير المخاطب والمتكلم. إذن متى يكون مكروها؟ عندما تضيف ضمير المخاطب وضمير المتكلم. طيب، الحالة الثالثة أن يكون إطلاق رب جائز، وذلك في حالتين اثنتين. أن يضاف هذا اللفظ للاسم الظاهر، ما هو لضمير، اسم ظاهر، تقول رب الغلام، رب الدار، واضح؟ رب الإبل، يعني راعي الإبل، فهنا اسم ظاهر الغلام ما هو ضمير، فمثل هذا جائز. ودليله ما جاء في الحديث قال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، ما في آخر الزمن من علامات الساعة، رب المال، فأطلق عليه هذه العبارة. إذن إذا أضيف لاسم ظاهر فهو جائز. الحالة الثانية التي يكون فيها الجواز إذا أضيف لضمير الغائب، تقول الله فلان أطعم ربه، فلان وضأ ربه، هنا جائز. لماذا؟ كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه حتى تلد الأمة ربتها، ضمير الغائب يعني سيدتها، واضح؟ فهنا أطلق عليها الرب بضمير إيش؟ الغائب. ومثله حديث الناقة في حديث اللقطة حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها، يعني رب الناقة وسيدها. إذن إذا أطلق أو إذا أضيف الرب لضمير الغائب أو الاسم الظاهر جاز، وإذا أضيف لضمير المخاطب أو المتكلم كرها، وإذا أطلق مع أهل التعريف كان محرما ممنوعا. هذا بالنسبة لإطلاق لفظ الرب. قال وليقل سيدي ومولاي، ما حكم قول سيد أو سيدي؟ جاء في الحديث لا تقول للمنافق سيد، وجاء هنا وليقل إيش؟ سيدي. والجواب أيها الأحبة أن إطلاق لفظ السيد على غير الله جائز بشرطين. الشرط الأول أن يكون أهلا لها، يعني للسيادة، والدليل الحديث الذي ذكرناه لا تقولوا للمنافق سيد فإنه أن يكون سيدا فقد أغضبتم ربكم. فإذا لما لم يكن المنافق أهلا لها ما جاز إطلاق السيد عليه. الأمر الثاني أن نأمن المحظور من وقوع العجب في نفسه أو احتقاره لغيره، فإذا منا من ذلك جاز أن نقول فلان سيد ولا فلان سيد، واضح؟ ودليل ذلك في القرآن، جاء قال فألف يا سيدة سيدها ذا الباب، وكذلك في الحديث عن الحسن الحسين سيدة شبابي أهل الجنة، وفي الحديث قال قوموا إلى سيدكم الأنصار. فهذه كلها تدل على جواز إطلاق السيد لمن كان أهلا لذلك وأمن المحظور. وإذا علمت ذلك علمت أن من الخطأ إطلاق لفظ السيد أو السيدة على كل امرأة، فيقال مثلا سيد فلان والسيد فلان والسيد فلان، أو النساء سيدة سيدة سيدة سيدة فلان سيدة فلان. لماذا؟ لأنه ليست كل امرأة أهل لذلك، بل هناك من النساء من ليست أهلا للسيادة، منهن الكافرات ومنهن الفاجرات وإلى آخره، واضح؟ فهل هذه يطلق عليها سيدة؟ لا. فلذلك من الخطأ إطلاق. وفي الحديث قال إنما هن عوان عندكم، واضح؟ لكن إن كانت أهلا لذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه سيدة نساء العالمين فيطلق عليها سيدة، واضح؟ لكن إطلاق سيدة على كل امرأة لا، خطأ. كذلك تعلم خطأ إطلاق سيد أو حتى شريف على كل من كان من نسل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل من كان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شريفا وسيدا، بل منهم الفاجر ومنهم الفاسق ومنهم المنافق ومنهم أليش كافر أخص الأنواع. فلذلك لا يطلق السيد على من لا يستحقه، لأن لفظ السيادة يقتضي التوقير والتعظيم، كيف تطلق على فاسق أو فاجر هذا اللفظ؟ واضح. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن تعليق الشرف بالنسب حكم جاهلي سارت عليه الرافضة. تعليق الشرف بإيش؟ يعني لا يقال فلان شريف إلا إذا كان نسبه إيش؟ شريفا، سواء كان هو مسلم كافر مؤمن فاسق يطلق عليه أنه شريف لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو من آل فلان أو من نسب الفلاني. هذا حكم جاهلي اتبعته من الرافضة. وقد كان قديما لفظ الشريف أو الأشراف يطلق على كل صاحب نسب شريف أو شرف، ثم أصبح بعد ذلك قيل أن العباسيين أطلقوه على أنفسهم، ثم لما جاء الفاطميون جعلوه فقط في نسل الحسن والحسين، ثم صار في الأزمان المتأخرة السيد يطلق على من كان من نسل الحسين، والشريف يطلق على من كان من نسل الحسن. وقلنا الصواب أنه لا يطلق الشرف والسيادة إلا لمن استحقها. واضح؟ إلا لمن استحقها. نعم، هذا بالنسبة لإطلاق، قال بالنسبة لإطلاق كلمة السيد. طيب، ثم اللفظ الذي بعده قال ولا يقل أحدكم، قال وليقل سيدي ومولاي، هل يجوز إطلاق مولاي على غير الله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم يجوز إطلاقه، لأنه في الحديث قال وليقل مولاي. وقد جاء في مسلم في إحدى الروايات قال ولا يقل العبد لسيده مولاي، لكن هذه الزيادة فيها اختلاف يعني على الأعمش، وذكر القاضي عياض أن الأصح حذفها. واضح؟ فلذلك إطلاق مولاي على غير الله سبحانه وتعالى جاء جائز. طيب، قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وهي الذي بوب لها المصنف رحمه الله، قال باب لا يقول عبدي وأمتي. حكم إطلاق العبد والأمة على الناس أن تقول، فما حكمه؟ نقول قد يجوز وقد يكره. الحالة الأولى التي يكون فيها مكروها أن يضيف هذا الاسم لغيره، كأن يقول عبدك فلان أو هذا عبد فلان، في حال إضافته لغيره ما يضيفه لنفسه، هذا عبد فلان، هذا عبدك، تسأله هل هذا عبدك؟ حكم هذا إيش؟ جواز. قال الله عز وجل والصالحين من عبادكم. فإذا إطلاقه على الغير، إضافته للغير يكون جائزا، تقول هذا فلان باع عبده. واضح؟ الحالة الثانية أن يضيفه لنفسه، فيقول هذا عبدي، جاء عبدي، أطعمني يا عبدي، تعال يا عبدي، تعال يا أمتي. واضح؟ فهذا هو الذي يكره، فهذا هو الذي يكره. إضافته للغير جائزة وإضافته للنفس جائزة. على أن بعض أهل العلم ذكر تفريق جميل، وهو أنه قال أنه إذا في باب إضافته للنفس، قال إن كان من باب الخطاب يخاطبه تعال يا عبدي، اذهب يا عبدي، هذا عبدي، فإنه هنا يكره. أما إذا كان من باب الإخبار كان يقول للناس والله بعت عبدي، ذهب عبدي. واضح؟ ما يخاطب العبد نفسه، فهذا لا بأس به، كالحالة الأولى التي هي إضافته للغير. واضح؟ وهذا تفريق وجيه. ثم آخر الألفاظ قال وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، وهذه كلها ألفاظ جاء إزة لا بأس فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعينه، ومن سأل بالله فأعبوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا الباب أيضا عقده المصنف رحمه الله ليبين أن من تعظيم الله جل جلاله وكمال توحيده أن لا يرد من سأل به سبحانه وتعالى، فقال باب لا يرد من سأل بالله. والأمر هنا بعدم رد السائل ومن سأل بالله فيعطوه، يعني حمله جمهور العلماء على الاستحباب، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك أن المراد به الاستحباب. ولتفصيل المسألة نقول أن السائل الذي يسأل بالله على أحوال، إما أن يسأل حقا له، يسأل غيره حقا له بالله، فيقول أسألك بالله أن ترجع لي مالي، ماله حق له. فهنا يجب إجابته ولا ما يجب؟ يجب حتى من غير إيش؟ من غير سؤال بالله. فإذا سأل بالله تأكد وجوب إجابته. الحالة الأولى أن يسأل حقا فيجب إجابته. الحالة الثانية أن يسأل إثما، أسألك بالله أن تسقيني خمرا والعياذ بالله. هنا يجوز إجابته ولا ما يجوز؟ يجوز إجابته. إذن إذا سأل حقا وجبت إجابته، سأل إثما لا تجب إجابته. الحالة الثالثة أن يسأل شيء مباح ما هو حق له، لكن يسأل أمرا مباحا ولكن فيه ضرر أو مشقة على المسؤول، فيه ضرر أو مشقة على المسؤول، فهنا لا يجب إجابته. واضح؟ الحالة الأولى يسأل حقا، الحالة الثانية يسأل إثما، الحالة الثالثة يسأل ما فيه ضرر أو مشقة على المسؤول فلا يجب إجابته. الحالة الأخيرة هي أن يسأل ما لا إثم فيه ولا ضرر، يسأل ما لا إثم فيه ولا ضرر، فهذا هو الذي يتوجه الأمر بالحديث عن على إجابته. هذا هو المراد بالحديث، ومن سأل بالله فأعطوه، يعني من سأل بالله شيئا لا إثم فيه ولا ضرر. يعني يمكننا أن نقول بتفصيل أوضح، يتأتى إجابة السائل بالله إذا كان سؤاله بالله توفرت فيه أمور ثلاثة: أن يسأل أمرا مباحا ومقدورا عليه وليس في إجابته ضرر ولا مشقة. يسأل أمرا مباحا فلا يكون سؤاله لأمر محرم كما ضربنا المثل، وأن يكون مقدورا عليه، فلا يسألك شيء غير مقدور عليه، كأن يسألك شيء ما تملك أنت، يسألك بالله شيء ما تملكه لا يجب عليك إجابته، ولا يسأل ما فيه ضرر أو مشقة، كأن يقول أسألك بالله أن تعطيني سلاحك الذي تدافع به عن نفسك، ما ضرر إذا أعطيتك إياه، واضح؟ أو فيه مشقة عليك وأسألك بيتك أو إلى آخره. فمثل هذا لا يجب إجابته. فإذا خل السؤال من ذلك توجه أن يجاب كما في الحديث من تعظيم الله: ومن سأل بالله فأعطوه. واضح؟ طيب. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذه، يعني طلب الحماية واللجوء منك تعيذه، بشرط أن تكون إعادته ليست من حق لله ولا حق للآدمي. أما من جاء قتل مسلما أو سرق أو كان مستوجب لحد فطلب منك أن تحميه، يجوز لك تحميه؟ لأن هناك حق لله، أو حق لآدمي وطلب منك أن تعيده فلا يجوز إعادته، وذلك داخل فيما سبق معنا: من آوى محدثا فعليه لعنة الله. محدثا قلنا محدث إيش؟ بدعة أو محدث جناية، محدث بدعة أو محدث جناية له حق على عباد الله. واضح؟ فلا يجوز إعادته. أما إن كان غير ذلك فإنه من تعظيم الله إذا استعاذك بالله أن تعيده. قال: ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. من دعاكم فأجيبوا، إجابة الدعوة للطعام على حالين: قد تكون واجبة وذلك في العرس عند جمهور العلماء، من دعاكم إلى وليمة، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. وأما غير العرس، طبعا هذا أيضا حتى في العرس في حال ما لم يكن هناك محظور أو ضرر، ما لم يكن هناك محظور أو ضرر، إذا كان في المكان هذا أمر محرم أو كان فيه ضرر مشقة على المجيب فهنا لا يجب عليه إجابة الدعوة. وأما إذا لم يكن عليه شيء من ذلك فيجب عليه إجابة دعوة وليمة العرس. أما غيرها من الملائم فيستحب له أن يجيب. ثم قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. مكافأة رد المعروف، وهي على مراتب. كيف تكافئ الذي صنع إليك معروف؟ المرتبة الأولى أن تعطيه مكافأة وتدعو له، يعني المرتبة الأولى مكافأة ودعاء، ترد له المعروف بمعروف وتدعو له. المرتبة الثانية أن ترد له المكافأة بمكافأة، المعروف بمكافأة تكافئه عليه. المرتبة الثالثة إذا ما استطعت أن تكافئه ترجع إلى ماذا؟ تدعو له، فإن لم تجد ما تكافئه فادعو له. إذن مكافأة ودعاء ثم مكافأة ثم دعاء. ولماذا شرعت مكافأة من صنع إليك معروفا؟ لتتخلص من إحسان الخلق ويبقى المنة لخالقك سبحانه وتعالى عليك وحده سبحانه وتعالى. في الحديث: من صنع إليكم من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. طيب، إذا ما وجدنا ما نكافئه ندعو له، ما مقدار دعانا له؟ قال حتى تروا أنكم قد كافأتم. مقدار الدعاء حتى تروا أنكم قد كافأتم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو الإمام الشافعي في كل صلاة، ولما سأله ابنه عن ذلك قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر إذا ذهب هذين هل عنهما عوض؟ فكان من مكافأته لمعروف شيخه عليه أنه ما يترك صلاة إلا يدعو له لعله أن يكافئه بإيش؟ بالدعاء، رحمه الله جميعا. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب، أن من تعظيم الله لا يرد من سأل به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب أيضا فيه أن من تعظيم الله لا نسأل بوجهه الكريم إلا الجنة، وهنا في النهي قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهو يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه لا تسأل أحد بوجه الله. لماذا لا تسأل أحد بوجه الله؟ من أين أخذنا هذا؟ لماذا لا نسأل أحد بوجه الله؟ ها؟ لأنه حصر السؤال بوجه الله في إيش؟ في ماذا؟ أحد يملك الجنة لكي تسأله الجنة بوجه الله؟ فما دام لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إذن أي سؤال تسأل المخلوقين فلا تسأل بوجه الله، لأنه لا أحد إيش؟ يملك الجنة، فلا يسأل بوجه الله مطلقا للخلق. واضح؟ هذا المعنى الأول الذي يحتمل أن لا يسأل أحد بوجه الله، أو لا تسأل أحد بوجه الله. المعنى الثاني أنه لا يسأل الله سبحانه وتعالى نفسه، لا نسأل الله بوجهه إلا الجنة، لا نسأل الله بوجهه، لا نقول يا رب نسألك بوجهك الكريم إلا ماذا؟ إلا الجنة أو ما قرب إليها وكان وسيلة إليها. لماذا؟ قال أهل العلم: لما كان الوجه هو أشرف الأشياء وأعظمها فلا يسأل به إلا أشرف الأشياء وأعظمها وهي الجنة، أو ما كان وسيلة وسببا إليها. من أين جئت بوسيلة وسبب إليها؟ لأن وجدنا في الأحاديث أن النبي صلى الله وسلامه عليه كان يستعيذ بوجه الله سبحانه وتعالى من النار، من الشيطان الرجيم، لأنها العوذ والحماية من النار ومن الشيطان الرجيم سبيل لماذا؟ لدخول الجنة. ولما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم كان يقول أعوذ بوجهك. واضح؟ فدل هذا على أنه يسأل بوجه الله الجنة وما قرب إليها أو كان وسيلة إليها. وهذا الحديث يعني في إسناده لين، لكن ذكر الشيخ باز أنه ينجبر بطرق أخرى والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى. طيب أحسنت. قال: باب ما جاء في اللو، يعني ما جاء في حكم قول لو. ما حكم قول لو؟ اقرأ الآيات. قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعنا ما قتلوا. حديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. عندك ولا تعجزن بالنون. طيب قال: باب ما جاء في اللو، ما حكم قول لو؟ وقد سمعنا الآيات والأحاديث. نقول أن لو لها حالات. الحالة الأولى أن تقال للاعتراف، تقال للاعتراف على القدر أو الشرع، مثل الاعتراف على القدر والشرع، مثل الاعتراف على القدر الآية الأولى التي ذكرها المصنف، قال: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. في غزوة أحد المنافقين يقولون يعني يعترضون على قدر الله، لو كان لنا شيء الأقدار ما قدرنا هذا القدر، اعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى، أو اعتراضا على الشرع. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا وما أطاعوا الرسول وشرع الله كان إيش؟ ما أصابهم القتل. يعترضون على ماذا؟ على الشرع وعلى القدر. فإذا قيلت اعتراضا على القدر أو الشرع فإنه يحرم قولها. هذا الحال الأولى، أن تقال الاعتراض هذا محرم ولا يجوز. الحالة الثانية أن تقال للندم والتحسر على الماضي، مثل ما جاء في الحديث: لو أني فعلت كذا كان كذا، ولو أني فعلت كذا لكان إيش؟ كذا. هذا تقال للندم والتحسر على الماضي. أيضا هنا يجوز إطلاقها أم لا يجوز؟ لا يجوز. واضح؟ للحديث قال: وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا كان كذا. الحالة الثالثة أن تطلق للتمني. ما حكم إطلاقها للتمني؟ ما يطلقها ندما وتحسرا ولا يطلقها اعتراضا، وإنما للتمني. ما حكمه؟ لا، فيه تفسير. إن كان هذا يتمنى شرا فما يجوز، وإن تمنى خيرا جاز، كما في الحديث: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته في سبيل الله، قال: فهما في الأجر سواء. هذا قال لو، صح؟ لكن لو لماذا قالها؟ تحسرا اعتراضا؟ قالها تمنيا للخير. ولو كان تمنيا للشر، لو أن معي مثل مال فلان لأنفقته في العياذ بالله في الخمر وفي غيره، ما حكم ذلك؟ محرم. إذن الحالة الثالثة أن تكون للتمني، فإن كان لخير فخير، وإن كان لشر فشر. الحالة الأخيرة والرابعة أن يقولها أو أن تقال لو للتعليم والإرشاد إلى الحق، فها مثل هذا يجوز. ومنه قول النبي صلى الله وسلامه عليه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة متعة. ومنه قول ابن عمر لما جاءوه يخبروه عن الذين يقولون أن الأمر أنف في القدر، قال: أخبروهم لو أن الذي يقسم به ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهب، لو كان لأحدهم مثل ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خير وشر. فهنا للتعليم والإرشاد، لبيان أنه لا يقبل العمل الصالح مع الكفر بالقدر. والله عز وجل يقول الفرقان: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. هذا لو هنا لماذا؟ التعليم والإرشاد. إذن في باب التعليم والإرشاد يجوز استخدامه لو. متى يحرم استخدام لو؟ هاي أخوة، الاعتراض على القدر والشرع، لدم التحسر، تمني الشر. فإذا أطلقت للتعليم أو لتمني الخير جازت. ولذلك نجد أن الإمام البخاري أورد يمكن 9 أحاديث في استخدام الشرع للفظة له، واستخدام النبي صلى الله عليه وسلم له في استخدام الجائز. واضح؟ قال: وقول الله يقولون لو كان لهم الأمر شيء ما قتلنا هانا. هذا من الاعتراض بلو من شأن المنافقين، الاعتراض على الشرع والقدر. ومنه الآية التي بعدها أيضا اعتراض على الشرع. وفي الحديث قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. العجز ما هو العجز مراد به؟ عدم العمل بالأسباب، التقصير في فعل الأسباب الممكنة، ما هو عدم عملها، تقصير في عمل الأسباب الممكنة. ما دام هناك سبب ممكن لا تعجز في فعله، استعن بالله ولا تعجز. مع التوكل على الله اعمل بالأسباب وابذل الجهد واستفرغ الوسعة لإدراك ما تطلب. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل، هذا التحسر على الماضي، ولكن قل: قدر أو قدر الله. بالروايتين جاءت بالتخفيف و التشديد، قدر الله وقدر الله. والشيخ ابن باز رحمه الله قال: والتخفيف أظهر. تخفيف أظهر. وقال أيضا بعض المشايخ قال: وأشهر. تخفيف أظهر وأشهر. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهو الندم والتحسر والحزن ومعارضة الله سبحانه وتعالى، قال: وإن أصابك شيء. انظروا في الحديث، وجهنا أنه قبل وقوع الأمر نحرص، احرص ولا تعجز. فإذا وقع الأمر لا تجزع، قبل وقوعه لا تعجز، وبعد وقوعه لا تجزع، لأنك قد عملت بالأسباب الواجبة عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الغير. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الباب عقد المصنف رحمه الله يبين لفظا من الألفاظ المنهية والتي تخل بمقتضى كمال التوحيد، وهو سب الريح. ما حكم سب الريح؟ نقول: سب الريح إما أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها، وهذا نادر، فإن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها كان شركا أكبر. وقد يكون محرما إذا اعتقد أنها سبب وأن الله مصرفها، واضح، لكن يسبها، فهنا نقول فعلك محرم، لم يعتقد أنها مؤثرة بذاتها. ولماذا لا يسب الريح؟ ها؟ لأنها مخلوق من جند الله سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء، وهي لا تملك نفعا ولا ضرا بذاتها. ولذلك ليس المقصود سب الريح فقط، بل يقاس عليها كل مخلوق مسير بتسيير الله سبحانه وتعالى لا يجوز سبه، واضح؟ ومثله وهو قريب من سب إيش؟ باب إيش حكمه؟ من سب الدهر قريب منه، لأنه ماذا؟ لأن الله مقلب الليل والنهار وهو مصرف الريح سبحانه وتعالى، فالسب يعود عليه، فالسب لما لا يستحق هذا من ضعف العقل. فلذلك ما الواجب علينا إذا جاءت الريح؟ أرشدنا الحديث قال: فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك. هل نستعيذ من الريح نفسها؟ ما نستعيذ منها، واضح؟ وإنما نستعيذ من ماذا؟ من شرها وشر ما جاءت به وشر ما أمرت به، فهي مصرفة بتصريف الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد بهذا الحديث وهو واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر شيء، قل ان الامر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الآية. هذه الآيات نزلت بعد ما حدث للمسلمين في غزوة أحد، ما حدث من الهزيمة وما حدث للمسلمين. فهناك في مثل هذا المحنة العظيمة من يحسن ظنه بالله، وهذا الموحد المؤمن. وأما المنافق ومن كان ضعيف الإيمان أو عديم الإيمان فإنه يسيء الظن بالله في مثل هذه المواقف. ولذلك هذا الباب من أهم الأبواب التي يعقدها المصنف رحمه الله ليبين أن من مقتضى تعظيم الله وتوحيده جل في شأنه أن يحسن العبد الظن بربه سبحانه وتعالى في جميع ما يفعل وجميع ما يكتبه سبحانه وتعالى ويقدره. فهذا من عظم التوحيد. وكلما قل التوحيد وضعف الإيمان كلما ازدادت ظنون السوء بأقدار الله سبحانه وتعالى وحكمه وأحكامه جل في شأنه. قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ابن القيم سيورد المصنف رحمه الله تفسير ابن القيم لهذه الآيات، ونحن نستمع لتفسيره فهو خير من تفسير غيره. تفضل. رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، يعني بعد وقوع الهزيمة قالوا خلاص محمد لن ينتصر، زين اللي عاش بعد هذه الغزوة ونجا بنفسه، فسر هذا الظن بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. وهذا شأن كثير من الناس عندما يرى مثلا وجود ضعف في المسلمين أو نزول ذل بالمسلمين ونزول مصيبة عليهم وتسلط عدو، فيبدأ الظن السوء أن هذا الدين صعب ينتصر والإسلام صعب يعود إلى ما كان عليه، فهذا من ظن السوء بالله. قال: وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. أكمل. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين. إذا فسر بهذه التفاسير الثلاثة. قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ إنكار حكمة الله سبحانه وتعالى. فظنوا أن ما أصابهم أي حكمة في أن الرسول يؤذى في جسده والمسلمين يقتلوا، ما لله حكمة، واضح؟ ظنوا أن الله رأى أنه العياذ بالله أن هذا الشر محض لا خير فيه. والمؤمن يعلم أن كل ما قدره الله سبحانه وتعالى فيه خير، سواء كان هذا في ظاهره شر له أو كان خيرا فعلا، واضح؟ فالمؤمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى جميع أفعاله لحكمة، علمها ولا ما علمها. فهم من سوء ظنهم إنكار حكمة الله سبحانه وتعالى. قال: ففسر بإنكار الحكمة، هذا التفسير الأول. قال: وإنكار القدر. فظنوا أن الأمر لو كان لهم ما أصابهم اللي أصاب، ما أصاب المسلمين ما أصابهم، ما يدرون أن هذا مكتوب وسيكون سيكون أرادوا أم لم يريدوا ذلك. فهذا الظن الآخر ظن الجاهلية، إنكار الحكمة وإنكار القدر. قالوا الأمر الثالث إنكار أن يتم أمر رسوله، إنكار الله أن الله سيتم أمر هذا الدين وأن الله سيظهر دينه، خلاص أصابهم اليأس والقنوط. فهذه كلها من ظن الجاهلية، هذا المراد بظن الجاهلية، هذه التفاسير الثلاث. قال وهذا هو ظن السوء. السوء والسوء تقال بالضم والفتح، والفتح أشهر وأصح. أي نعم. قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصالح. إذن إذا قيل لك ما ضابط ظن السوء، فإن المصنف ابن القيم رحمه الله الظن بالله خلاف ما لا يليق به. ما هو ظن السوء؟ أن تظن بالله خلاف ما لا يليق بالله جل جلاله، هذا هو ظن السوء. فكل من ظن بالله خلاف ما يليق بحكمته وعلمه وعظمته وتقديره ورحمته فهو قد ظن بالله ظن السوء. فمن ظن، طبعا يا أخوة هذا الكلام يعني الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله اختصره ولخصه وانتقاه وتصرف فيه من كلام ابن القيم رحمه الله، ولا كلام ابن القيم في صفحات طويلة. لذلك من المهم أن يذهب كل منكم فيفتح زاد المعاد ويقرأ هذا ما ذكر ابن القيم كله في باب ظن السوء في تفسير هذه الآية، لأنه ذكر كلاما بديعا جميلا رحمه الله. نعم. قال: فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق عدالة مستقرة يضحل مع هذا الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، الحمد في السراء والضراء سبحانه وتعالى، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ومن أقبح الظن ظن من يعتقد أن أفعال الله لا حكمة لها، الأشاعرة وغيرهم يقولون الله يفعل لا لحكمة، وهذا من ظن السوء بالله جل جلاله. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيره. وهذا كثير، هذا كثير، يظنون ظن السوء فيما يختص بهم، فيقول الله أنا مفروض أني ما أنا مفروض في مكان مقام أعلى، هذا من ظن سوء بأقدار الله سبحانه وتعالى حكمة. أنا والله مفروض أن عندي أفضل من فلان، أو فيما يختص بهم أو فيما يفعله بغيرهم، والله فلان ما يستاهل يا أخي لصيده، فلان ليش كذا؟ لا لا هذا كثير عليه، واضح؟ ما يستاهل وما يستحق، هذه كلها من ظن السوء أن الله فعل هذا به ولا يستحق ذلك. ولكن المؤمن يعلم أن كل أقدار الله لحكمة، ولذا قال ابن القيم: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، ما حد راضي بحاله ولا راض بحاله غيره. نعم. ولا يسلم من ذلك، قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه لربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا مستقل ومستكبر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناديا. ومن أعظم ظنون السوء، ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، الاعتراض على أقداره أو على أحكامه، أحكامه الشرعية. فتجد كثير من الناس يقول: لماذا الله أوجب كذا؟ لماذا الله حرم كذا؟ لماذا جعل الحد في كذا وكذا؟ واعتراض على الحدود، على أقدار، على الشرع، هذا ما يصلح لهذا الزمن. هذا كله من ظن السوء بالله جل جلاله سبحانه وتعالى. والمصيبة أن هذا الظن من أين جئت؟ من أين أنت اعترضت الآن على شرع الله، قدر الله؟ لماذا اعترضت عليه؟ يقول لك: والله ما ينفع هذا، هذا ينفع، هذا يصلح، هذا ما يصلح، هذا والله لو كان كذا كان أفضل كذا. من أين جئت بهذا؟ قال: والله من عقلي، كانت فوجدت هذا هو الصواب. من الذي وهبك هذا العقل لتظنه كامل؟ من الذي وهبك إياه؟ يقول لك الله. طيب الله جل جلاله الذي وهبك هذا الكمال وهذا التفكير النير وهذا المعرفة للصواب والخطأ، فاته هو هذا الكمال سبحانه وتعالى؟ فكل هذا من ظن السوء بالله رب العالمين. والواجب على المؤمن أن يكون محسن للظن بربه سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فإذا دعا الله أحسن الظن بأنه يجيبه، إذا أصيب مصيبة أحسن الظن بأن الله أراد به خيرا، وهكذا. هذه طريقة الموحد، فليفتش كل عن نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير من الناس يجد عندهم كما قال ابن القيم ملامة عن القدر وعتبا تخفيه نفوسهم وصدورهم، وهذا من قلة التوحيد. ولو عرفوا وعظموا الله وعرفوا حكمته وحمده لما جاءتهم هذه ظنون السوء. وأعيد الأمر لكم، وليس الحث لكم بل الأمر لكم، بقراءة هذا الموضع من كلام الشيخ الإسلامي ابن القيم رحمه الله تعالى نفسه نعم يزال معك. حتى أهل البدعة لا درجات، قد يصل الكبر وقد يصل دونه على حسب ما ظنهم ظن السوء. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر قال باب ما جاء في منكر القدر. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى ليبين أن من توحيد الله وتعظيمه جل في شأنه الإيمان بقدره سبحانه وتعالى، وهو أحد أركان الإيمان الستة. والإيمان بالقدر يدخل فيه الإيمان بمراتب القدر الأربعة، أنه ما يقع شيء في هذا الكون إلا بعلم الله وكتابته ومشيئته له ثم خلقه إياه. هذه مراتب القدر الأربعة، هي علم الله و كتابته سبحانه وتعالى ومشيئته وخلقه. فكل ما يحدث في الكون وكل مخلوق في هذا الكون فهو قد علمه ربنا ثم كتبه عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أنه سيقع، ثم شاء سبحانه وقوعه ثم خلقه فكان. واضح؟ فهذه مراتب القدر الذي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. واعلموا أن تقدير الله سبحانه وتعالى على أنواع. النوع الأول التقدير العام الأزلي في اللوح المحفوظ، كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلاق 50,000 سنة، هذا التقدير العام الأزلي في اللوح المحفوظ. التقدير الثاني التقدير البشري عند أخذ الميثاق على بني آدم، وإذا أخذ الله من بني آدم ميثاقهم الآية ميثاقهم الآية، هذا تقدير التقدير الثاني. تقدير الثالث التقدير العمري، وهو الذي يكون المرء في جنين في بطن أمه، إن أحدكم يجمع خلقه فيكتب رزقه إلى آخر حديث مسعود. واضح؟ هذا تقدير عمري ما سيكون له في العمر كله. وهناك تقدير سنوي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر يقدر أقدار الناس لعام كامل تقدر. والتقدير الذي بعده تقدير يومي، كل يوم هو في شأن. إذن عندنا أزلي وعندنا بشري وعندنا عمري وعندنا سنوي وعندنا تقدير يومي. التقدير الذي لا يتغير ولا يتبدل هو التقدير الأزلي الذي في اللوح المحفوظ، هذا ما يتغير لا يتبدل. أما التقدير الذي سواه الذي في صحف الملائكة وغيرها فهذا قد يدخله التغيير، من سر أن يبسط له في رزقه ومن سأل له في أجله فليصل رحمه. فقد يكون مكتوب له أن يعيش 60 سنة فيصل رحمه يتصدق ويحسن إلى آخره فيزاد في عمره 10 سنين أو أكثر. زين، فهذا الزيادة أين تحدث؟ في التقدير الأول اللوح الأزلي ولا في صحف الملائكة وغيرها من التقديرات؟ ها؟ غيرها. أما الأزلي فلا يتغير، قد كتب عند الله سبحانه وتعالى أنه سيعيش كذا وكذا. ومثله لا يرد القضاء إلا الدعاء، أي قضاء؟ ليس القضاء الأزلي. واضح؟ قضاء الذي دونه. والقدر أيها الأحبة سر من أسرار الله سبحانه وتعالى لا يخاض فيه، ولا يكون الإيمان به إلا باعتقاد حكمة الله سبحانه وتعالى في جميع أقداره، وأن هذا القدر سر من أسرار الله. مهما بلغ عقل الإنسان وعلمه فإنه لن يحيط ولن يعلم سر أقدار الله سبحانه وتعالى. لذلك لما جاء في الخبر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه رجل فقال أخبرني عن القدر، فقال له طريق مظلم لا تسلكه، فأعاد عليه قال بحر لجي لا تلجه، فأعاد عليه فقال سر الله خفي عليك فلا تفتشه. الأثر هي ضعف واضح يعني شديد، لكن معناه صحيح واضح، أن من حاول أن يخوض في الأقدار ويكشف الأسرار سيذل ويحتار ولن يجد شيئا. واضح؟ فلذلك المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى ويسلم لها تسليما. قال المصنف قال باب ما جاء في منكر القدر، وهؤلاء الذين وقعوا في المحظور وهو إنكار قدر الله سبحانه وتعالى. ومنكر قدر الله سبحانه وتعالى طائفتان، غلاتهم الغلاة غلاة النفاة، وهم الذين أنكروا علم الله، قال الله لا يعلم شيء إلا بعد أن يقع سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء هم الذين جاء الحديث فيهم في حديث ابن عمر أخبرهم أن أحده أن الله لا يقبل منه سماء كما سيأتي معنا. لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبل منه، لأنه أنكر علم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء غلاة القدرية قد انتهى مذهبهم، واضح؟ الطائفة الثانية متأخر القدرية، ومنهم المعتزلة، وهم الذين أنكروا خلق الله لأفعال العباد. قالوا العبد هو الذي يخلق فعله، العبد هو الذي يخلق فعله، وليس الله هو الذي يخلق أفعال العباد. ولذلك سماهم العلماء، وجاء في بعض الأحاديث كان فيها كلام، مجوس الأمة. لماذا سموا مجوس الأمة؟ لماذا مجوس الأمة؟ لأنهم أثبتوا ماذا؟ المجوس جعلوا للكون كم خالق؟ خالقين، النور والظلمة. النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. هؤلاء القدرية جعلوا كم خالق؟ ليس خالقين فقط بل خالقين، قالوا كل أحد يخلق فعله، والكون ليس له إلا خالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ذا كان قولهم أشد من قول المجوس. لماذا قالوا هذا القول؟ اعتقدوا أن كل ما شاء الله، كل ما كان تحت مشيئة الله فهو يحبه، ثم وجدوا أن من أفعال العباد كفر، ومن أفعال العباد عصيان. هل الله يحبها؟ شاءها؟ أي شاءها. إذن كيف؟ إذن هو يحبها؟ إذن نقول أنه لم يشأها، فأنكروا مشيئته وأنكروا خلقه، وإنما العبد هو الذي شاءها وخلقها، واضح؟ وهذا من خطأهم العظيم في هذا الباب. فليس كل ما شاءه الله أحبه لذاته، بل المشيئة لا تستلزم الحب، المشيئة لا تستلزم الحب، بل هناك ما يشاءه الله لذاته وما يشاءه لغيره. فالسارق تقطع يده، هل هذا أمر شر ولا خير؟ لا، إذا وجده بنفسه وجده شر، لكن هو ماذا؟ خير عظيم له وللناس. فلذلك أفعال الله وأقداره قد تكون شر، لكن شر نسبي بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لقضاء الله وقدره ففيها الخير العظيم الذي نعلمه ولا نعلمه مما هو من أسرار الله سبحانه وتعالى. واعلموا يا الأحبة أن للعبد، من إثبات القدر أن تثبت أن للعبد فعلا وقدرة ومشيئة، ولكن فعله وقدرته ومشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته وخلقه. فالله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، وفاعل هذه الأفعال هو من؟ العبد نفسه. والخالق هو من؟ الله. كيف؟ لأن خلق الله، الله قد يخلق بواسطة وبغير واسطة. خلق جنة عدن بيده، خلق آدم بيده، بواسطة ولا بغير واسطة؟ غير واسطة. لكن خلق فلان وفلان عن طريق النطفة، بواسطة ولا بغير واسطة؟ أجرى المطر وأنزل المطر بواسطة السحب، هذه بواسطة ولا غير واسطة؟ فعلك فعلته والله خالقه بواسطة من؟ العبد نفسه، واضح؟ فهذا يفهم لك الصورة، واضح يا أخوة؟ واضح؟ الفعلك مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى بواسطتك، واضح؟ لأن خلق الله منه ما يكون بواسطة ومنه ما يكون بغير واسطة. ولا يعني هذا أن الله هو المتصب بهذا الفعل، بل أنت الفاعل وأنت المتصب به، والله الخالق له سبحانه وتعالى. ضد هؤلاء الذين أنكروا القدر جاءنا قوم آخرون يسمون الجبرية، قالوا كل ليس للعبد لا مقدرة ولا اختيار ولا مشيئة، بل هو كالورقة في مهب الريح تصرفها الرياح يمنة ويسرة. وهؤلاء طائفتين، الطائفة الأولى الجهمية، قالوا العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار وليس له فعل، بل هو كالورقة هذه في مهب الريح. الطائفة الثانية من الجبرية الذين يقول العباد مجبورون على أفعالهم، الأشاعرة. لكن الأشاعرة كيف يقولون؟ يقولون لا، يقول العبد له مشيئة له قدرة، لكنها قدرة غير ليس لها أي تأثير. طيب في الفائدة؟ وهذا يسمونه عندهم الكسب. يقولون العبد، ما نقول له مشيئة له قدرة، نقول العبد له كسب. ما هو الكسب؟ قالوا قدرة لا تأثير لها. طيب وفي النهاية؟ لذلك يقول محققهم، يقول نحن نعتقد أن العبد غير مجبور ظاهرا مجبور باطنا، يعني في النهاية إيش؟ مجبور، وهو قوله الجبرية النفاول لهم الجهمية الأوائل. ولا شك أن هذا ضلال مبين، فالعبد قلنا له اختيار وله مشيئة وقدرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله لعباده مشيئة وجعلها تحت مشيئته سبحانه وتعالى وقدرته. طيب هات. الله قال وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحده مثل أخر. هذا لما جاءوه يخبروه عن هؤلاء الأقوام الذين يزعمون أنه لا قدر بل كل شيء يفعله العباد من تلقاء أنفسهم بعدين الله يعلم به، فقال والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم. أكمل يا عبد الرحمن. ولو كان مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وهؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم أنكروا قدر الله سبحانه وتعالى. طيب والذي قال عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه، وهذا جاء أنه قاله لابنه وهو في الاحتضار قبل الموت، الاعتناء السلب بالتوحيد. نعم. قال أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا هو الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال هنا مسألة وهي أول ما خلق أو إن أول ما خلق الله القلم، أيهما أسبق في الخلق القلم أم العرش؟ خلاف بين العلماء، وذهب مثلا الإمام الطبري رحمه الله والإمام الألباني وغيره أن القلم هو الأسبق، وذهب ابن تيمية وابن القيم منسب إلى جمهور العلماء إلى أن العرش هو الأسبق خلقا. ويدل على ذلك كتب الله مقادير الخلق قبل كتب الله مقادير قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فالعرش أسبق بنص هذا الحديث. فإذا قلنا أن العرش أسبق من القلم فما معنى الحديث هنا إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب؟ للعلماء فيه توجيهان. التوجيه الأول أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، ليس أنه أول المخلوقات بل أول ما خلقه أمره بالكتابة، فالأولية هنا بالنسبة للكتابة. واضح؟ أول ما خلقه أمره بالكتابة يعني بالنسبة لأمره بالكتابة. وهنا تكون الجملة جملة ولا جملتين؟ تكون جملة واحدة، إن أول ما خلق أمره فقال له اكتب. واضح؟ إذا جعلناها جملة واحدة وجعلناها منصوبة أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني أول ما خلقه أمره بالكتابة بنصب أول والقلم. التوجيه الثاني في حال الرفع، لو قرأت إن أول أو أول كما جاء في رواية أخرى أول ما خلق الله القلم أول، فيكون هنا باعتبار إيش؟ أن القلم أول المخلوقات من هذا العالم المشهود، من هذا العالم مما يتعلق بهذا العالم المشهود، أول المخلوقات مما يتعلق بهذا العالم المشهود يعني بعد العرش والماء. فإذا إذا قرأ بالرفع كان المراد به أول المخلوقات من هذا العالم المشهود، وإذا قرأ بالنصب فالمراد به أول ما خلقه أمره بالكتابة، وفي بالرفع تكون جملة أول ما خلق الله القلم بعدين قال له اكتب جملة أخرى. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. قالوا في رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا وعيد شديد لمن منكر القدر بالنار وبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. نعم. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. وهذا الواجب دائما على طالب العلم إن وجد في نفسه شيئا أن يعود إلى أهل العلم ليشفي ما في نفسه. قال فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، وهذا يؤكد ما جاء في الأحاديث السابقة مما مضى في الوعيد الشديد لمن أنكر قدر الله سبحانه وتعالى مما يخالف توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به جل في شأنه. فمن أعظم أركان الإيمان بالله الإيمان بأقداره سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بإذن الله غدا نتم ما تبقى من أبواب هذا الكتاب العظيم، نسأل الله أن ييسر ذلك ويعيننا عليه ووفقنا للعمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.